يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة بروحي المغفور لهم بإذن الله الحاج إبراهيم أحمد حمودة، وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف. منشات المغلقة ملوي محافظة المنيا، 27 من شهر ربيع الأول في سنة 2740 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 25 من شهر أبريل في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الثلاثاء. نعيش مع مأدبة القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر الدهور مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم، تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. سبحانه وتعالى جل والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه. نعم، قل أتعلمون الله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلم سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا تمنوا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلم. يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يفتح عليك. الله أكبر. نعم. يمنون عليك أن أسلم. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. قل لا تمنوا علي إسلامكم عليك يا حاج. الله اكبر. ان الله يعلم غيب السماء. والله بصير بما تعملون. مجمع. نعم. والله بصير بما تعملون. نعم. والله بصير. يمدك ربنا. والنبي يا شيخ يكرمك ربنا. الله اكبر. نعم يا عمي. لسه فاكر ايه؟ لسه عم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. سبحانه وتعالى جل وتعالى جل شأنه. الله بصير بما يعملون. ربنا الله اكبر. الله يفتح عليك. بل عجبوا ان جاء إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. بتاعتكم دي يا عمي. الله أكبر. الله أكبر يا سيد. نعم يا سيد يا بيت القرآن. والله بصير بما تعملون. الله الله الله. أيوة يا سيدي. الله تعالى. والله بصير بما تعملون. يا حبيبي. والله. طب وحياة النبي من تاني دي يا شيخ ليه يفتح عليك؟ طول عمرك يا محمود. الله أكبر، مدك ربنا. بل عجبوا منهم. حلوه قوي دي. الله اكبر. الله الله الله الله الله. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ان الله يعلم غيب السماء ابو حياة النبي من تاني دي يا شيخ ويسترها معاك في الضريح. الله اكبر يا عم. نعم الله اكبر يا عم. طب ورحمة ابوك تاني يا شيخ لا يصدر معك زي بعض. الله اكبر يا عم. الله اكبر. حملنا زي بعض. حملنا يا ابوي. الله اللي قلت في الصبح. يعني سبوه طنطاوة يا عم. بل عجبوا ده شاهد طالع البوب. إن الله يعلم غيب السماء. والله بصير بما تعمل. والله بصير بما تعمل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا حاج الله يبارك فيك يا عم الحاج والنبي الله يستر معاك الله يفتح عليك يا شاوي نورت المنشيه الله اكبر يا عم نورت المنشيه يا منشاوي والله العظيم بكيت العجيب من جاء Oh. كيف بنينا بنينا وزينا عليها. الله اكبر الله اكبر يا عمي. الله انت لما تجيب نفسك يا عمي ده شاهد طالع من فوق. الله اكبر يا عمي. ده ايه ده؟ ده يا مولانا والنبي الله يخليك. ده شفا والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله الله يا قران سبحانك يا قادر يا عظيم. تبصير طول عمرك تبصيري. الله ايوه يا سيدي. تبصيرة وذكر لكل عهد مهين. تبصيرة وذكر لكل عهد مهين. أفلم يوم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله أكبر بسم الله ربط جميل ربط تمام ده يا شيخ. الله الله اكبر الله يمدك. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل يا سيدي. يفتح عليه. ألم يجدك يتيما فهوى. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. حلو يا مولانا. الحج. ووجدك السلام. ووجدك إلى فهم السلام. صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي الله عليه وسلم. فإنما العسر يسرا اسمعناش قبل كده دي يا بيت القرآن باش يا باش. فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا ملك يا حاج ملك يا ملك فإذا فرغت فانصب. سلامتك يا حاج. ألف سلامة. سلامتك. صلى على حضرة النبي. اللهم صل عليه. سلامتك يا بطل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الله الله الله الصمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك لك البينات. اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحيات أولاد مقتول شارع العارف بسوهاج. هاتف 2-33-27-92 سوهاج 012-33-23-57 010-136 238. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوتي هذه الليلة بروح المغفور له بإذن الله الحاج إبراهيم أحمد حمودة منشاف المغلبة بلوي محافظة المنيا 27 من شهر ربيع الأول في سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 25 من شهر إبريل في سنة 26 من الميلاد الموافق اليوم الثلاثاء. نلتقي غدا إن شاء الله وبإذن الله تمشير والأستاذ رجب حسن عثمان وقارئ السورة قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. وبعد غد إن شاء الله الروضة ملوي محافظة المنيا وسيادة المستشار أسامة فؤاد والحاج عماد عبد الله سليم والحاج الأستاذ أحمد سليمان. نلتقي غدا إن شاء الله وبإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.